استوى وسرد جميع الآيات التي تتعلق بالعلو. ثم قال: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، الحرورية الخوارج، إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى إنه استولى وملك وقهر. أليس هذا القول هو الذي تقوله الأشاعرة اليوم؟ هذا هو القول. إذن الأشاعرة اليوم على عقيدة المعتزلة والجهمية والحرورية لا على عقيدة أبي الحسن الأشعري. والجواب: يقول أبو الحسن إنهم يقولون إنه استوى وملك وقهر وأن الله عز وجل في كل مكان، وجهدوا أن يكون الله عز وجل على عرش كما قال أهل الحق، هكذا يقول أبو الحسن، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ثم يجيب على هذا الاستشكال فيقول: ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة. إذا كان في كل مكان على زعمهم لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة، علما بأن صفة العلو صفة ذاتية وليس صفة فعلية، بمعنى لم يزل الله ولن يزال في علوه، والخلق كله تحته، الله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق فهو في علوه سبحانه وتعالى، حتى في حال نزوله في آخر كل ليلة وفي حال مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء لا يزال في علوه، لأن نزوله لا كما يتخيل الأشاعرة نزول بانتقال حتى يكون العرش فوقه أو بعض السماوات فوقه، لا، نزول لا نعلم كنها كما لم نعلم كنها استوائه وعلوه. العلو صفة ذاتية ملازمة للذات كالقدرة تماما، أي كجميع الصفات المعاني التي آمنت بها الأشاعرة. والقول بأنه في كل مكان انتقاص لرب العالمين، كيف يكون في هذه الأرض معنى؟ هم يقولون معنى هنا في هذه الأرض وفي كل مكان. ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كيف يقال إن الله في الأرض؟ الأرض المقبوضة في قبضتي يكون فيها، إذا وجود الله عندهم كوجود الهوى الذي يدخل في كل شيء، ليس لهم، ليس في نفوسهم تقدير لله وتعظيم لله. من يقدر الله حق قدره لا يقول إن الله في كل مكان وفي كل شيء، بل فوق جميع مخلوقاتي، ليس في ذاتي شيء من مخلوقاتي ولا في مخلوقاتي شيء من ذاتي سبحانه. هذه عقيدة أبي الحسن وغيره من جميع السلف. أبو الحسن الأشعري في مرحلة الثالثة التي ختم الله له بها كما قال محب الدين الخطيب، يقول محب الدين: وليس من الإنصاف أن تلصق الأشعرية الآن بأبي الحسن بعد أن تاب، كما أنه لا يمثل المعتزلة التي رجع عنها، يجب أن لا تلصق بهذه العقيدة الأشعرية الكلابية التي رجع عنها، لأنه أراد أن يلقى الله على منهج السلف وحقق الله له ذلك وختم له ومات على ذلك. هذه عقيدة أبي الحسن الأشعري. أستأذن أن أقرأ عليكم كلاما عظيما لم أقرأ لغيره في هذا الباب لأبي الحسن. ويقال لهم اذا لم يكن مستويا على العرش، بمعنى يختص العرش دون غيره كما قال ذلك اهل الحق واهل العلم ونقلة الاثار وحملة الاخبار، وكان الله عز وجل في كل مكان فهو تحت الارض التي السماء فوقها، واذا كان تحت الارض والارض فوقه والسماء فوق الارض ففي هذا ما يلزمكم ان تقولوا ان الله تحت التحت والاشياء فوقه، وانه فوق الفوق والاشياء تحته، وفي هذا ما يجب انه تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته. هذه لغة ابي الحسن، ما ادري تفهمون هذه اللغة ام لا. وهذا المحال المتناقض تعالى الله عن افترائكم عليه علوا كبيرا. هذه عقيدة ابي الحسن، بمعنى من يقول انه في كل مكان تناقض يلزمه ان يقول هو تحت التحت وفوق الفوق، وهذا كلام متناقض. اذا كان هذه عقيدة ابي الحسن وعقيدة اهل السنة والجماعة والعشائرة المعاصرة، يجب ان يعلنوا توبتهم كما اعلن ابو الحسن، وبالله التوفيق. نكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا ان شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد واله وصحبه. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنواصل بتوفيق الله تعالى درسنا بالإجابة على بعض الشبه التي ألقاها بعض الناس في باب العقيدة والإيمان، ونمهل لذلك بتمهيد نتحدث فيه عن التأويل والتفويض. التأويل له عدة إطلاقات، يطلق التأويل ويراد به حقيقة الكلام التي يؤول إليها الكلام، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وهذه الحقيقة قد تدرك فيما بعد وقد لا تدرك من تلكم الحقائق. تعبير الرؤيا، الرؤيا التي يراها النائم حقيقتها تلك الأمور التي تؤول إليها الرؤيا، كرؤية يوسف عليه السلام إذ رأى وأخبر والده: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كأن يعقوب وقع في نفسه شيء من الخوف. قال له: يا بني لا تقصص رؤياك. وخاف أن يقع بينه وبين إخوته ما يقع، ولكن كما يقولون وكما هو الواقع الحذر لا يمنع القدر. وقع الذي خافه يعقوب، واستمرت القصة إلى يوم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. الحقيقة التي آل إليها الأمر من خروج يوسف من السجن وكون الله جاء بالأبوين والإخوة من البدو وخروا له سجدا، هذه الحقيقة هي تأويل رؤيا يوسف. وهذه الحقيقة عرفت فيما بعد، وأيضا منها نعيم الجنة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا عما في الآخرة إلا الأسماء، لبن، ماء، خمر، عسل، لكن الحقيقة حقيقة تلك النعم لا تعلم الآن. يقول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار من هذه الأشياء التي نعرف أسماءها ونعرف حقائقها بالنسبة لماء الدنيا ولبن الدنيا وخمر الدنيا وعسل الدنيا، ليس عندنا هنا عما في الجنة إلا هذه الأسماء. تأويل هذه الأشياء يعلمها المتقون إذا دخلوا الجنة وشربوا من تلك الأنهار. الذي يوضح أكثر: العسل عندنا مادة حلوة تخرج من طير صغير يسمى النحل، ولو جمعنا كل ما في الدنيا من هذه المادة هل ممكن أن نكون منها بركة؟ ممكن. هل يمكن أن يكون نهرا واحدا؟ لا، أنهار. إذن العسل هناك غير هذا العسل، واللبن غير هذا اللبن، اشتراك في الاسم والحقيقة تختلف. فلنأخذ عبرة: إذا كانت حقائق هذه الأشياء المخلوقة كلها مخلوقة لله تختلف، كيف نستغرب الاختلاف في الحقائق بين صفات الله تعالى وصفات المخلوق؟ هذا معنى من معاني التأويل. المعنى الثاني التفسير، وهو اصطلاح المفسرين، وأكثر من يستعمل هذا الاصطلاح ابن جرير الطبري، وكثيرا ما تقرؤون قوله: وتأويل قوله تعالى كذا وكذا. المراد بالتأويل في اصطلاحه وفي اصطلاح المفسرين معناه التفسير والبيان والإيضاح. المعنى الثالث صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة تدعى. قد تكون القرينة مقبولة وقد تكون غير مقبولة، لا بد من صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الواضح من وضع الكلمة الى احتمال مرجوح. هذا الاحتمال المرجوح يدعي من صرف ان هناك قرينة منعت من ارادة المعنى القريب الواضح الى هذا الاحتمال المرجوح. قبل ان نشرح في شرح ذلك فلتعلموا ان القرينة عند المؤولين لنصوص الصفات قرينة واحدة عندهم جميعا من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، كلهم عندما يؤولوا نصوص الصفات يدعون قرينة وهي الامتناع العقلي او الاستحالة العقلية، اي يستحيل عقلا ان تبقى هذه النصوص على ظاهرها، يستحيل عقلا ان يريد الله ظواهر هذه النصوص او يريد ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام ان كان من الاحاديث. بل هناك معنى اخر لا يدل عليه اللفظ بظاهره، والذي يدل عليه اللفظ بظاهره مستحيل على الله. هذه قاعدة يتفقون عليها، الاستحالة العقلية. ولما كانت العقول تختلف اختلفوا في التأويل وفي النفي. عقول المعتزلة مثلا استحالت إثبات أي صفة من الصفات، ولكن أجازت عقولهم إثبات أسماء جامدة كالأعلام الجامدة لا تدل على المعاني كزيد وعمر وبكر، تدل على المسمى فقط دون المعنى. ولكن أسماء الله تعالى كما تقدم أعلام وصفات تدل على المسمى وتدل على المعاني. اسم الله العليم يدل على الذات الموصوفة بالعلم ويدل على العلم. وعند المعتزلة لا يدل إلا على الذات فقط ولا يدل على المعنى. هذا ما أدى إليه اجتهادهم وعقلهم. والأشاعرة أنكروا عليهم هذا التصرف فقالوا لا، العقل إنما يحيل إبقاء نصوص الصفات إن كانت من قبيل الخبرية المحضة، أما الصفات العقلية فيجوز إثباتها بل يجب إثباتها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. كذلك هنا نقطة ينبغي أن ننبه عليها، الصفات أي صفات الله تعالى يقال لها خبرية وعقلية، أي تنقسم قسمين، الصفات الخبرية ويقال لها سمعية ويقال لها نقلية، هي الصفات التي لا مجال للعقل إلى إثباتها لولا النقل ولولا الخبر ولولا السمع، أي لو لم يسمع ذلك عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا مجال لإثباتها بالعقل. استواء الله على عرشه وكون الله يفرح بتوبة عبده المؤمن وكون الرب سبحانه وتعالى يضحك وكون الرب سبحانه وتعالى يوصف بالنزول والمجيء، هذه صفات خبرية. لولا ورود النص لا مجال للعقل إلى إثبات هذه الصفات، هذه يقال لها الصفات الخبرية أو الصفات السمعية أو الصفات النقلية، المعنى واحد. أما الصفات العقلية معناها الصفة التي يشترك العقل في إثباتها مع النقل، وإن كان النقل هو الأساس، النقل أو السمع أو الخبر هو الأساس في إثبات تلك الصفات، ولكن لو فرض أن النقل لم يرد العقل يدرك إثبات تلك الصفات كوجود الرب سبحانه وتعالى وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وحياته. هذه الصفات التي سماها الأشاعرة بالصفات صفات المعاني يقال لها صفات عقلية. والذي أريد أن أصل إليه لا ينبغي أن يتصور أحد أنه توجد صفات عقلية محضة، أي صفات تثبت بالعقل دون النقل لا وجود لها. القسمة ثنائية فقط ليست ثلاثية، أي العباد ليس لهم حق أن يصفوا ربهم من عند أنفسهم بعقولهم. هذا ما تورط فيه من ادعى أنهم من العقليين العقلاء. أين العقل؟ ولو فسح المجال للعقول لتصف الله سبحانه وتعالى لوجدنا الاختلاف أكثر فأكثر، ولكن العقل إن هو إلا آلة تستخدم في فهم النقل وتصور المنقولات، أما كون العقل ينفرد لا. هذا ما يتعلق بالتأويل. التأويل المرفوض الذي رفضه السلف وذموه هذا هو القسم الثالث الأخير، أي صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وهو بيت القصيد في درسنا اليوم. زعم بعض المؤولة بأن السلف الصالح وأتباعهم الذين يحاربون هذا القسم من التأويل ويحرمون قد يقعون في التأويل أحيانا ويتناقضون، لذلك أوردوا نصوصا من الكتاب والسنة في زعمهم أنها مؤولة ولا بد فيها من التأويل. وافتروا على الإمام أحمد رحمه الله لما عرف موقفه في هذا الباب ونال لقب إمام أهل السنة والجماعة بعد تلك المهنة. قالوا إن أحمد بن حنبل أول ثلاثة أشياء من النصوص أو من الصفات: حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وحديث إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، وحديث إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. قالوا إن الإمام أول هذه الأحاديث الثلاث أو ما ورد في هذه الأحاديث من الصفات ظنا منهم أنها كلها في الصفات، وكذب هذا الادعاء الإمام ابن تيمية وبين بأن هذه فرية وإن أحمد لم يؤولها، وسيأتي تفصيل ذلك. هذا هو التأويل المذموم. من النصوص التي ادعى المؤولة أنها يجب تأويلها وأن السلف يضطرون إلى تأويلها، بل أولها بعض المفسرين الذين ينهجون منهج السلف كالحافظ ابن كثير، منها هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها الآن. أما الحديث الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل يد الرحمن إلى آخر الحديث. هذا الحديث حكم عليه العلماء المتخصصون في هذا العلم بأنه حديث باطل لا أصل له. من القائلين ببطلانه كما تقدم الكلام على هذا الحديث، ابن الجوزي الحنبلي وابن العربي المالكي والإمام ابن تيمية حيث قال لا يثبت سنده. وحاول بعضهم أن يجعل له معنى مقبولا على أساس أنه موقوف على بعض الصحابة، ولكن لا داعي لنضيع الوقت في ذلك التوجيه. قال ما ثبت إنه حديث باطل ويترك هكذا. أما الحديث الثاني، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده ولم يؤوله، وبين معناه وشرح وأوضح تقي الدين ابن تيمية حيث قال معنى هذا الحديث، لأن الحديث أوله الإيمان يماني والحكمة يمانية، وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في وقته، وهذا من الإخبار ببعض المغيبات، وتحقق ذلك كما قال ابن تيمية في حروب الردة، حيث نفس الله على المؤمنين برجال من اليمن قاتلوا في حروب الردة وفتحوا الأمصار. معنى النفس لا كما زعم الذي يريد أن يلزمنا بالتأويل، النفس هنا كالفرج، كما تقول فرج يفرج تفريجا وفرجا، كذلك تقول نفس ينفس تنفيسا ونفس، اذا هو اسم مصدر، اسم مصدر لنفس، المصدر تنفيس، كما ان اسم مصدر من فرج فرج، والمصدر تفريج، يعني كفرج وزنا ومعنى، ولا علاقة للحديث بنصوص الصفات، ولكن الذي زعم هذا الزعم ظن أنه أن لفظ الحديث هكذا، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن نفس، وأراد أن يحرف هذا اللفظ لئلا يثبت النفس لله. أما النفس إثبات النفس هذا وارد في الكتاب والسنة، ويحذركم الله نفسه، النفس نحن نثبت النفس كما نثبت الذات وكما نثبت الوجه، لا فرق. على كل هذه بعض تلك الشبه. أما الحديث الثالث هو حديث صحيح في صحيح مسلم، إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، حديث صحيح. وبالنسبة لأتباع السلف لا يتوقفون في إثبات الأصابع، يثبتون أصابع تليق بالله تعالى كما أثبتوا له اليدين وأثبتوا له الوجه وأثبتوا القدمين، النصوص تمر كما جاءت دون تأويل أو تحريف ودون تشبيه. الممتنع هنا أمران، الأمر الأول أن يقال وجهه كوجوهنا ويده كأيدينا وأصابعه كأصابعنا وقدمه كأقدامنا، هذا هو التشبيه الذي كفر صاحبه السلف، من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما أن من شبه المخلوق بالخالق يكفر، فذلك من شبه الخالق بالمخلوق يكفر، ومن شبه المخلوق بالكافر، ومن شبه المخلوق بالخالق ايضا يكفر. اي من قال في صفة من صفات الله انها كصفة مخلوق وليس له شبهة تمنع من التكفير يكفر، كما ان من منح مخلوقا ما صفة تخص الله كعلم الغيب ومعرفة ما في الصدور ومعرفة ما في الأرحام يكفر. الأمر الثاني نفي ذلك بدعوى أنها غير معقولة وأن ظاهر هذه النصوص غير مراد لله، كأن يقول لا يجوز إثبات الأصابع ولا القدم ولا الوجه ولا اليدين لأن هذه أجزاء وأبعاض وجوارح لا تليق بالله تعالى، ولا نعقل إلا هذه الجوارح وإثباتها يؤدي إلى التشبيه فيؤولون وينفون، فذلك هذا ممتنع. إذن الصواب ما كان عليه سلف هذه الأمة إثبات هذه الصفات على ما يليق بالله تعالى. ومن الشبه التي أثارها بعض من أثار استبعادهم التوفيق بين المعية وبين العلو، فيقولون ماذا تقولون في معنى هاتين الآيتين التي تثبت المعية مع دعواكم بأن الله فوق سبع سماوات وفوق عرشه بل فوق جميع مخلوقاته. الآية الأولى من سورة الحديد والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الآية الثانية من سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم الله بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم أو إنه بكل شيء عليم. قالوا كيف التوفيق بين المعية وبين دعوى أنه فوق جميع المخلوقات؟ الجواب لو تدبرنا الآية الأولى نجد إن الله جمع في الآية الإخبار عن الاستواء والإخبار عن المعية. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى الرب سبحانه وتعالى على العرش فهو فوق العرش وفوق جميع المخلوقات بذاته، ثم أخبر أنه مع عبادي. وهذه المعية أجمع السلف أنها معية العلم لا معية الذات، لأنه بذاته فوق جميع مخلوقاته ومستوى على عرشه وعلمه في كل مكان، هكذا قال السلف. إن الله فوق العرش وعلمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه، أجمع السلف على هذا المعنى. ولم يؤثر من أحد القول بأن الله في كل مكان بذاته، بل كثروا من يقول بذلك. يقول الإمام أبو حنيفة سئل عمن يقول لا أعلم هل الله مستوى على عرشه أم لا، فقال هو كافر لأنه كذب الآية. ولو قال هو مستوى على عرشه لكن لا أدري أين العرش، يقول فهو كافر لأنه نفى العلو، لأن علو الله تعالى صفة ذاتية لازمة. بهذا على هذا أجمع السلف على إثبات صفة العلو وصفة الاستواء، وهما صفتان، العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل. الاستواء علو خاص بالعرش صفة فعل وليس صفة ذات، أما العلو فصفة ذات كالقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية. لا يستشكل كون الرب سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته وهو مع عباده في الأرض بعلمه إذا كانت المعية معية عامة كما في الآيتين، وهناك معية خاصة تزيد معنى آخر على مجرد العلم والإحاطة، وهي المعية الخاصة بخواص عباده بمعنى النصر والتأييد والكلع والحزن كالصابرين والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، المتقون والمحسنون والصابرون، الله معهم بمعية خاصة، معية الحفظ والكلاء والنصر والتأييد. هذا ما يتعلق بالمعية والاستواء أو العلو، لا تنافي بينهما بل يجب الإيمان بهما معا. ومما هو قريب من هذا استشكالهم معنى قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول صاحب الشبه وقد فسر ابن كثير هذه الآية قرب الملائكة ليس فيه صرف اللفظ، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. وفي هذه الحالة الله سبحانه وتعالى ملك له جنود، الملك العظيم إذا أمر جنوده بالفعل ففعلوا، له أن يضيف هذا الفعل إلى نفسه وله أن يضيف إلى من فعل مباشرة. الملائكة كانوا قريبين بذواتهم من هذا الشخص، الله قريب منه بعلمه، ولم يكونوا قريبين منه إلا بأمره وإذنه، فإذا أضاف ذلك القرب إلى نفسه، وإن ذلك الفعل فعله لأنهم إنما فعلوا ذلك بأمره وإذنه، ولا ينافي ذلك قرب الله بالعلم كالمعية الخاصة، القرب مثل المعية مثل المعية الخاصة. وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون في نفس المعنى تماما، القرب الذاتي للملائكة والله سبحانه وتعالى قريب منهم بعلمه، وليس في هذا صرف اللفظ عن المعنى، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح كما هو التأويل المذموم. ومما استشكلوا الحديث العظيم الذي فيه ذكر الأولياء، يقول ابن رجب لم يذكر في كرامة الأولياء وفضل الأولياء مثل هذا الحديث، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، إلى أن قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذا الحديث من انفرد به الامام البخاري دون مسلم، وعند غيره روي بألفاظ مختلفة، وفي بعض تلك الألفاظ ما يفسر هذا المعنى، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. معنى الحديث الذي عليه سلف هذه الأمة من علماء الحديث، الحديث يفيد بأن الله إذا أحب عبدا يتولاه لأنه وليه، ويسدده ويجعله يجعل جوارحه لا تتصرف ولا تعمل إلا في مرضات الله، فهي بالله إنما تعمل في مرضات الله ولا تتحرك إلا فيما يرضي الله. هكذا فسر أهل العلم هذا الحديث، ولم يخطر ببال أحد بأن الله يسير هذه اليد الجارحة وهذه الرجل الجارحة، لم يخطر هذا ببال أحد من أهل العلم والإيمان، وإن خطر ببال الحلوليين ووحدة الوجود الذين يزعمون بأن العبد إذا عمل كثيرا يصل إلى درجة يتحد مع الله، يكون هو وربه شيئا واحدا لا إثنينية على لغته، يصل إلى درجة النفي الإثنينية، إنما هي الوحدة، أما عبد ورب لا شيء واحد، بل الرب عبد والعبد رب، ليس شعري من المكلف، هكذا يقول رئيسهم ورئيس وحدة الوجود ابن عربي الطائي الذي يقول في أهل العلم إنه أتى بكفر لم يأت به كفار قريش، حيث قال ليس في الجبة إلا الله، يعني الذي في جبته هو الله، هو نفسه، لأن الله اتحد معه. هذا كفر انفردت به هذه الفرقة وحدة الوجود. وقد حاول بعض المتصوفة أن يجعلوا هذا الحديث دليلا لهم بأن الله يسير هذه الأجزاء وهذه الأبعاد إذا وصل العبد إلى درجة من الدرجات، وهو كفر بالله، والمعنى واضح، خلاصته التسديد، إن الله يسدد عبده ووليه، يسدده تسديدا بحيث لا يعمل بجوارحه إلا في مرضاة الله تعالى. هذا ملخص معنى الحديث. الحديث الثاني الذي في هذا المعنى الذي جعلوه محل شبهة، الحديث القدسي الذي فيه إن الله يقرب عبده تقريبا، ومن أتاه يمشي يأتيه مهرولا، وأنه يقرب منه ويقربه. بالنسبة لأتباع السلف الذين ينهجون منهج السلف لا يستبعدون إتيان الله، سواء كان سمي ذلك مشيا أو هرولة، إتيان الله إلى بعض عبادي وتقرب الله إلى بعض عبادي وتقريب الله بعض عباده إلى نفسه كدنوه على حجاج بيته يوم عرفة يدنو منه، لا يستبعدون ولا يستغربون. الصفات كلها من باب واحد لا فرق عندهم بين هذا الحديث وبين حديث النزول وآية الاستواء. النزول والمجيء والإتيان وتقريب الله بعض عباده إليه وتقربه إلى بعضهم بنفسه كما يليق به، يؤمنون بذلك على ظاهر هذه النصوص على ما يليق بالله تعالى دون أن يشبه تلك الصفات بصفات خلقه، لا فرق في ذلك. ومن أراد تحقيق هذه المسائل فليرجع إلى كتاب شرح حديث النزول للإمام ابن تيمية، وقد توسع في هذا المعنى وشرح جميع هذه بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السبعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 355. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله فلما آسفونا إلى آخره، فلا تكن تعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية، والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذا من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. هل ينظرون إلى آخره؟ في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بجاهد الكوثري. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي: ما نصه؟ قال الزمخشري: ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضع وأهول. قال إمام الحرمين: يكون مجيء العذاب أفضع. وقال إمام الحرمين بمعنى الباء كما سبق. وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله، فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التقريب والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان، لأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام بفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وقوله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا، قال الشارح: فالأسف يستعمل في اللغة بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، أما بمعنى شدة الحزن والندم فلا يستعمل في حق الله تعالى. يأتي الأسف بمعنى شدة الحزن والندم الشديد بهذا المعنى لا يستعمل في حق الله تعالى، لأن يقتضي هذا عدم معرفة العاقبة. من لا يعرف العاقبة هو الذي يحزن ويندم على ما فعل، وهذا ما نسبت إليه اليهود. وأما بمعنى شدة الغضب والسخط فهو وارد، ورد الغضب والسخط في الكتاب والسنة، والأسف بمعنى، والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذا من النقمة، وهو شدة الكراهة والسخط، وهذا واضح. وأما قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه الآيات فيها إثبات صفتين من صفات الفعل. تقدم أن عرفنا صفة الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة. التقسيم هنا تقسيم ثنائي: صفة الفعل وصفة الذات. الصفة الذاتية هي الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى التي لا تتعلق بالمشيئة، كالقدرة والإرادة والسمع والبصر، لأنه لا يقال قدير إن شاء، مريد إن شاء، سميع إن شاء، هذا غير وارد. أما الصفات التي تتعلق بالمشيئة هي الصفة الفعلية: يأتي إذا شاء وكيف شاء وكما شاء، وينزل إذا شاء وكيف شاء وكما شاء، استوى على عرشه عندما شاء واقتضت الحكمة ذلك، هذه هي الصفة الفعلية. وما صفة الإتيان والمجيء؟ الإتيان والمجيء بمعنى واحد، وفي الإمكان أن نعتبرهما صفة واحدة. والذي عليه أهل السنة والجماعة، أهل السنة المتمسكون بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والعاملون بها، وأهل الجماعة المتبعون للجماعة الأولى، تلك الجماعة التي انحصر فيها الحق لا يخرج الحق من صفوفهم، هم الذين يقال لهم أهل السنة والجماعة. هذا اللقب لقب اصطلاحي، لقب السلف ولقب أهل السنة والجماعة اصطلاح طبق على المتمسكين بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما نشأت فرق الأهواء وافترقت الناس، وادعى كل أنه يعمل بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. عرفت جماعة حاولت أن تفهم الإسلام بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة والتمسك بتفسيرهم في الآيات وأحاديث الصفات، هؤلاء أطلق عليهم أنهم سلفيون وأثريون وأنهم أهل السنة والجماعة. من هنا نعلم إن هذا اللقب خاص بالسلف الصالح أو بالسلفيين المتبعين للسلف الأول. والدعوة لا تجدي، وإن ادعى كل إنسان أنه من أهل السنة والجماعة، والدعوة بحاجة إلى البينة. الذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. هل المدعون الآن أنهم أهل السنة والجماعة أبقوا هذه الصفة على حقيقتها وابتعدوا عن التأويل وقالوا يأتي رب العالمين كما يليق به، أو قالوا أن الإتيان مستحيل عليه الذي يأتي أمره أو ملك من ملائكته؟ هذا ما تقوله الأشاعرة، وهم الذين يعلنون أنهم أهل السنة والجماعة. القضية ليست قضية الإعلان أو قضية التصويت أو قضية دفع الاشتراك، القضية قضية عملية. وهل بالعمل هم أهل السنة والجماعة؟ لا. هذه الشبهة التي أثارها هنا زاهد الكوثري أثارها اليوم أمثاله وأتباعه، ما أشبه اليوم بغد بأمس، اليوم يشبه ما كان عليه الكوثري. لذلك أستحسن بهذه المناسبة أن نستعرض بعض الشبه التي ألقاها بعض الكتاب الأشعريين في هذه الأيام، وكتبوا في بعض الصحف وشوشوا بها على كثير من الشباب. وقد سألني غير واحد عن هذه الشبه التي نشرتها مجلة المجتمع لبعض كبار الكتاب الأشاعرة، وهي شبه كثيرة، منها عند هذه الآية الإتيان. جاء الإتيان هنا في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الإتيان هنا إتيان الله وإتيان الملائكة. وجاء في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ينتظرون، نظر هنا بمعنى الانتظار في الآيتين. هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض الأرواح، أو يأتي ربك لفصل القضاء كما يليق به، أو يأتي بعض آيات ربك؟ فسر أهل العلم هذه الآيات بأمارات الساعات الكبرى التي من أعظمها طلوع الشمس من مغربها، حيث لا تقبل توبة ولا ينفع عمل صالح بعد ذلك. ما ينتظرون إلا ذلك. إذن هنا إتيان الرب سبحانه وتعالى كما يليق به، وإتيان بعض آياته، وإتيان الملائكة. وفي سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. أراد صاحبنا الذي كتب المقال المشار إليه أن يتدخل باصطلاح أصولي، إلا أنه لم يوفق، حيث زعم إن المجيء في قوله تعالى وجاء ربك والمجيء في قوله تعالى يوم يأتي أو يأتي ربك هذا مطلق، وتقيده الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. انتبهوا، طلاب الكليات الذين درسوا أصول الفقه، أصول الحديث، أصول التفسير، فلينتبهوا لهذه الهفوة والقول في كتاب الله تعالى بالرأي. يرى الكاتب إن قوله تعالى وجاء ربك مطلق، وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك، كذلك مطلق. ما الذي يقيده؟ آية سورة النحل إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، يريد أن يقول المراد بالمجيء المذكور في جاء ربك، والمراد في الإتيان المذكور أو يأتي ربك مجيء الملائكة ومجيء الأمر. لو قال كما قال غيره المراد هكذا وسكت لستر نفسه، ولكن ادعى ان المسألة من باب التخصيص، من باب التقييد، الاطلاق والتقييد. وانتم تعرفون قضية الاطلاق والتقييد انما تكون في قضية واحدة، قضية واحدة تطلق احيانا وتقيد احيانا، وهذا شيء معروف لديكم. يقول الكاتب وقوله تعالى وجاء ربك وقوله أو يأتي ربك هما مطلق يحمل على المقيد في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. أين الإطلاق وأين التقييد؟ إذا أردتم أن تعرفوا أمثلة الإطلاق والتقييد تعالوا بنا إلى الرقبة التي في كفارة الظهار وكفارة من أتى امرأته في نهار رمضان وكفارة اليمين، حيث أطلقت الرقبة هناك إثق رقبة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. الرقبة هنا مطلقة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وفي هذه في كفارة الظهار. وفي كفارة اليمين أيضا، وفي كفارة القتل جاءت مقيدة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. في جميع الكفارات جاءت الرقبة مطلقة وجاءت مقيدة في كفارة القتل. كلما رقبة يأتي ذكرها للعتق في أي كفارة وفي أي مناسبة تحمل فهي مطلقة، تقيد بالرقبة المخصصة الموصوفة في كفارة القتل. هذا معنى الإطلاق والتقييد. أي رقبة أطلقت ولم توصف في جميع الكفارات إلا في كفارة القتل، تقيد جميع تلك الرقاب بالصفة التي قيدت الرقبة في كفارة القتل. هذه كيفية الإطلاق والتقييد. أما إتيان الرب وإتيان الملائكة وإتيان الأمر قضايا مختلفة. مجيء الرب صفة مستقلة، ومجيء الملائكة ومجيء الأمر. القول بأن جاء ربك مطلق ويقيد بمجيء الأمر أو بمجيء الملك قول في كلام الله تعالى بالرأي وبالهوى. هكذا من يتبع الهوى يتخبط ويظهر جهله. قد يستصعب من يستصعب عندما نقول الجهل فلنقل تجاهل، إن لم يكن جاهلا إنه تجاهل تجاهل عارف لاتباع الهوى وللانتصار لمذهبه. وإلا الذي عليه أهل السنة والجماعة، بل الذي عليه من يعرف قواعد الأصول، لا يوجد هنا ما يسمى بالإطلاق والتجهيد أبدا. هي قضايا مختلفة، ثلاث قضايا مختلفة: مجيء الرب لفصل القضاء كما يليق به، وهذا شيء يجب أن يؤمن به، ومجيء الملائكة لقبض أرواح الموتى شيء لا أحد ينكر، لا علاقة لمجيء الملائكة بمجيء الله تعالى. ومجيء آية من آيات الله تعالى أو آيات من آيات الله تعالى من أمارات الساعة، إذا أراد الله إنهاء هذا الكون هذا العالم شيء يؤمن به الجميع. إذن أين التقييد وأين الإطلاق؟ لا تقييد ولا إطلاق. هذه أول هفوة هفى فيها كاتبنا الذي كتب في هذا المقال. ثم انتقل إلى القول لخصت عناوين تلك الشبه، منها ما سمعتم، منها تعرض الكاتب للدعاء السلفيين لتجهيد والإساءة ونوع من بذاءة اللسان. هذا الجانب نطوي ولا نتعرض له، فنتركه فحسابه على الله. ثم انتقل فيقول إن هؤلاء الذين يكفرون الأشاعرة ويخرجونهم من الملة لم يعرفوا عقيدتهم. هنا نصرح بكل صراحة إن هذه فرية. لو طولب هذا الكاتب قرأت لمن وسمعت ممن من يقول بأن الأشاعرة كفار ومارقون من الإسلام لا يجد جوابا. لم يكفر أحد من الدعاة السلفيين في الماضي والحاضر الأشاعرة باسم الأشاعرة، ولم يخرجوهم من الإسلام، وأكثر من ناقشهم الإمام ابن تيمية لأنه ظهر في الوقت الذي كانت للأشاعرة صولة وجولة، وهم من الخصوم الذين وقفوا أمامه. ومع ذلك يكرر في غير موضع من كتبه أنهم أقرب فرق الكلام إلى السنة، يشهد لهم بأنهم أقرب. هذه شهادة عالم ودارس. من درس منهج الجهمية ومنهج المعتزلة ومنهج الأشاعرة يشهد لهم بأنهم أقرب. ولكن التصريح بأنهم من أهل السنة والجماعة فيه مبالغة، لا يقوله ابن تيمية ولا من بعده إلا من لا يعرف منهج القوم. أما التكفير فغير وارد، وأما اللعن فغير وارد. نحن لا نكفر ولا نلعن، وليس من دأبنا التكفير، التسرع إلى التكفير ولعن الطوائف، إلا من أبى أن يدخل في قاعدة. القاعدة هي من أنكر صفة ثابتة بالكتاب والسنة وجحدها وليس بمعذور فهو كافر، هذا ما الإجماع. ومن قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا محل إجماع عند السلف. من أبى إلا أن يدخل في هذه القاعدة فليدخل من أي فريق كان. أما الإطلاق، إطلاق أن الأشاعرة كفار أو مارقون، هذا كلام لم يقوله فيما نعلم أحد من السلف، لا في الماضي ولا في الحاضر. ثم اتهم الدعاء بأنهم لا يعرفون عقيدة القوم. كان المفروض إذا قال هذا الكلام أن يبين عقيدة القوم ما هي، إذا كان الناس لا يعرفونها، ولم يفعل. ونحن نبين عقيدة القوم ونضعها في الميزان ونجري مقارنة بينها وبين عقيدة السلف وبينها وبين عقيدة المعتزلة، ليعرف طالب علم الحقيقة كما هي. الأشاعرة لهم اصطلاح خاص في هذا الباب لم يسبقوا إليه، يزعمون إن الواجب على كل مسلم معرفة 50 عقيدة بالأدلة. ما هي هذه العقيدة 50؟ أولا الإيمان بالصفة النفسية وهي صفة الوجود، ثم الإيمان بالصفات السلبية 5، عد معي: الإدم والبقاء والوحدانية ومخالفة الله تعالى للحوادث وقيامه بنفسه. هذه الصفات في اصطلاحهم يسمون الصفات السلبية، أضف إليها الصفة النفسية صارت 6 صفات. ويجب لله تعالى 7 صفات معاني: القدرة والإرادة والسمع والبصر، الحياة والعلم والكلام، وفي الكلام كلام كما سيأتي. هذه 7 إلى 6 كم؟ وهناك 7 معنويات هي أحوال تؤخذ من 7 المعاني: كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه بصيرا، إلى آخر الكوكنة. أضف 7 إلى ما تقدم، كم صارت؟ ها؟ 20. وللعشرين 20 من الأضداد، كم صارت؟ 40. والجائز في حق الله تعالى واحد: إيجاد هذا الكون وعدامه، كم صارت؟ 41. ويجب معرفة 4 صفات للرسل: الصدق والتبليغ والأمانة والفطانة. وللأربعة 4 أضداد، 8 على 41 كم؟ 49. والجائز في حق الرسل واحد: الأعراض البشرية التي لا تمس كرامتهم، كم صارت؟ 50. هذه عقيدة الأشاعرة. كل أشعري لا يعرف هذه العقيدة بأدلة فليس بمسلم، وينحصر الإسلام عندهم والإيمان في هذه العقيدة 50. والأدلة المطلوبة على هذه العقيدة أدلة عقلية لا نقلية. وكان المفروض إن كاتبنا عندما اتهمنا بأننا لا نعرف عقيدة القوم أن يبين هذه العقيدة ولم يفعل. وهل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة من منهجهم لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز الكتاب والسنة. وكان الإمام أحمد أيام المهنة يكرر عليه السؤال فيقول لا يتجاوز الكتاب والسنة، فيقف عند هذا الحد بدءا من أهد المأمون وانتهاءا بأهد الواثق بالله سبق. وكان في إمكانه كما أشار عليه بعض الناس أن يتخلص من تلك المهنة التي ضرب فيها وأوذي. قيل له قل هكذا: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان هذه الأربعة مخلوقة، هذه تسمى ثورية لأن هذه لها معنى قريب ومعنى بعيد. أبى الإمام قال لا، وصبر على ذلك ونال وساما من أعلى الأوسمة إمام أهل السنة وقامع البدعة. لذلك أجمع أتباع السلف أن من قال إن القرآن مخلوق كافر. إذا عرفنا عقيدة أهل السنة عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم، وعرفنا عقيدة الأشاعرة، هل الأشاعرة وافقوا أهل السنة والجماعة في كل شيء أو وافقوا أحيانا وخالفوا أحيانا؟ الواقع هو هذا، يوافقون أحيانا ويخالفون أحيانا. أذكر لكم من صفتين اثنتين المخالفة فيهما أبرز من كل صفة: صفة العلو وصفة الكلاء. ولما كثرت الاتهامات في هذه الأيام والمبالغات استهسنت أن أذكر لكم ذلك وأقرأ لكم من كتاب من كتبهم السفر، هذا الكتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن السنوسية. هذا الكتاب مقرر في أكثر المعاهد الدينية هناك، طلاب العلم يحفظون المتن ويقرؤون الشرح. في هذا الكتاب في صفحة 26 يقول الشيخ الشارح: هذا في صفة الكلام، وكما يطلق الكلام على الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى يطلق على الألفاظ التي نقرأها. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. هكذا قالت عائشة. ماذا قال الشارح وهو يفسر هذا الأثر؟ هي مخلوق له تعالى ليس من تأليف المخلوقين. الذي عليه الأشاعرة المعاصرة الكلابية بأن هذا القرآن الذي نقرأه ليس بكلام الله الحقيقي ولكنه مخلوق، إلا أنهم يقولون حيث إنه يدل على كلام الله الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت، الكلام القديم، لا ينبغي أن يطلق في كل مقام بأن القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم، لا احترام له لا، ولكن احتراما للكلام القديم الحقيقي القائم بذات الله تعالى. أما هذه الألفاظ فهي ألفاظ دالة على ذلك الكلام النفس القديم الحقيقي. هذه عقيدة الأشاعرة. ويقول الإيجي في كتابه المواقف: الفرق بيننا وبين المعتزلة، أي بين الأشاعرة والمعتزلة، إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. نحن نثبت الكلام النفسي، أي الأشاعرة، والمعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي إلا الكلام اللفظي المخلوق. أي اتفق الفريقان على أن الكلام اللفظي مخلوق، ثم أثبتت الأشاعرة الكلام النفسي ولم تثبت المعتزلة، علما بأن الأشاعرة أحيانا يكفرون المعتزلة. لكن الإيجي صرح هنا في هذه الصفة: يتفقون، الخلف لفظي بينهم ليس بجوهري، إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات، ولكن بالنسبة لموقف من القرآن كلهم يتفقون على أنه مخلوق. وقد علمتم إجماع السلف، وقد علمتم في مهنة خلق القرآن لماذا عذب الإمام أحمد؟ لئلا يقول إن القرآن مخلوق. وهل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة؟ وتعالوا بنا في الكتاب نفسه إلى صفحة 26، في مبحث العلوم، زعم كاتبنا بأن هؤلاء المتأخرين يقولون إن الله تعالى فوق العرش، ثم إنه ينزل، وإن العلو والاستواء والنزول والمجيء هذه صفات تتطلب الحركة والانتقال، لذلك لا تليق بالله تعالى، ويجب أن يفسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والسلطان، وأن يفسر النزول بنزول الملائكة أو نزول الأمر. هكذا قال. اسمعوا إبراهيم البيجوري ماذا يقول: وأنواع الجهة ستة: يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، وكلها داخلة في كلام المصنف. فليس الله على يمين العرش ولا على شمال ولا عن شمالي ولا أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته. ثم قال: فليحذر كل الحذر ما يعتقده العامة من أن الله تعالى فوق العالم. هذه عقيدة الأشاعرة. إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى فوق العالم، أين هو؟ هذا السؤال صاعقة عليهم، لا يستطيعون سماعه فضلا من أن يجيبوا عليه، لأن كلمة أين عندهم جريمة، على الرغم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من سأل بأين، أين الله؟ قالت المسؤولة: في السماء. وقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فشهد لها بالإيمان، فقال لمولاي: عتقها فإنها مؤمنة. مع ذلك الأشاعرة لا يرون السؤال عن الله بأين، ولا يرون الإشارة هكذا. وقال الشهرستاني في الملل نقلا وهو نقل مزيف عن بعض الأئمة بأن من أشار إلى السماء هكذا وهو يقرأ قوله تعالى أمنتم من في السماء يجب أن تقطع تلك الإصبع. أين هذا من الإشارة التي أشار بها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبة يوم عرفة عندما قال للصحابة أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هكذا يخالفون منهج السلف والكتاب والسنة ثم يعلنون أنهم أهل السنة والجماعة، وهذا تلبيس على الناس. وكونهم هم الكثرة في الوقت الحاضر ليس بشاهد ولا بدليل على أنهم على الحق. الكثرة حاصلة، ولكن لم تكن الكثرة يوما ما دليلا على الحق، وقليل من عبادي الشكور. قال بعض السلف إذا جاء الأمر بالتزام الجماعة، المراد بالجماعة الحق، فالزم الحق ولو كنت واحدا. هكذا نثبت في هاتين الصفتين مخالفة الأشاعرة لأهل السنة والجماعة. وقد درسنا فيما تقدم تأويلهم لجميع الصفات الخبرية كالرضا والمحبة والكراهة والبغض بالإرادة، ولم يثبتوا شيئا من الصفات الخبرية والصفات الفعلية. هكذا نجيب على هذا الذي يقول إن القوم إنما قالوا ما قالوا لأنهم لا يعرفون عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يعرفون عقيدة الأشاعرة. هذه عقيدة الأشاعرة وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهناك في صفة الكلام اتفقت الأشاعرة والمعتزلة، إذن لا تنفع هذه الدعوة. قال الكاتب كيف يصنعون بقوله تعالى هؤلاء الذين ينكرون التأويل تجري بأعيننا؟ الجواب القاعدة عندنا عند أهل السنة والجماعة أن نصوص الصفات تمر كما جاءت. العين بمعنى العين، اليد يد، الوجه وجه، المعنى معنى اللفظ معلوم، معنى استوى ومعنى نزل ومعنى جاء ومعنى الوجه ومعنى اليدين ومعنى العين ومعنى النفس، المعاني معلومة. والكيف مجهول، لا نعلم كيفية استوائه وكيفية نزوله وكيف كانت عينه كيف يده كيف وجهه، كل ذلك لا نعلم. إذا أجبنا في صفة واحدة، جوابنا في صفة واحدة هو الجواب في جميع الصفات، ذلك ليس لنا جواب إلا ما أجاب به إمام دار الهجرة مالك بن أنس الذي كان كبار المدرسين أو من كبار المدرسين في هذا المسجد في أهل تابع التابعين الذي سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأجاب الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا قال الكاتب اليوم كيف ينزل أجبنا بهذا الجواب، كيف عينه أجبنا بهذا الجواب، وهكذا إلى آخر الصفات الخبرية السمعية التي لا مجال إلى إثباتها لولا السمع والخبر، وهي الصفة التي ارتبطت بها الأشاعرة وأوجبت التأويل مع إثباتهم الصفات العقلية الأخرى. بعد هذا كله أستهزم أن نسمع كلام الإمام أبي الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه هذه الطائفة. أبو الحسن في عقيدتي له ثلاث مراحل، في المرحلة الأولى كان معتزليا كما يقول علماء التاريخ، عاش نحو 40 عاما في الاعتزال حتى صار إماما في الاعتزال، ثم اختلف مع شيخه أبي علي الجبائي في مسألة وجوب الأصلح فالأصلح على الله. المعتزلة تعتقد أنه يجب على الله أن يفعل للعباد الأصلح فالأصلح، فناظرا في هذه المسألة واختلفا، وصارت هذه المناظرة سببا لتوبة أبي الحسن الأشعري ورجوعه عن الاعتزال. وفي أثناء بحثي عن الحق عرج على ابن كلاب فوجده خيرا من الاعتزال، حيث يثبت بعض الصفات التي عددناها الآن، هذه كانت عقيدة كلابية. ولما انضم أبو الحسن إلى الكلاب مع ما له من الصيت والعلم والإمامة والنسب العالي، لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري، اشتهر هو حتى اختفى ابن كلاب، فعرفت العقيدة بالعقيدة الأشعرية بدل الكلابية. من هنا انضم إليه خلق كثير، وهو كان في هذا الوقت ينافس ويناقش المعتزلة. كونه يناقش المعتزلة وهم خصوم للجميع ويثبت بعض الصفات جعله ثيتا، فعرفت العقيدة به. هذه العقيدة المدروسة الآن في كثير من المعاهد الدينية هي تلك العقيدة التي في المرحلة الثانية، المرحلة الكلابية التي كان عليها أبو الحسن. ثم إن أبا الحسن لم